وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواني في الله، قد استمعنا لهذه التلاوة الكريمة سورة الإسراء، والتي ختمها الشيخ بالأبوين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنرهما. والحقيقة هذه الآية تحتاج منا الوقفة مع أنفسنا. فهذا قضاء الله وحكمه، نقول وقضى ربك حكم، فقضاءه حكمه وحكم بأمرين عظيمين، وكأن الله عز وجل عظم هذين الأمرين أشد التعظيم: ألا تعبدوا إلا إياه، توحيده. ثم قال وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك بالوالدين إحسانا، فجعل الإحسان للوالدين نظير عبادته وقرن بينهما. وهذا نلحظه في القرآن كله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فكل الآيات جاءت على هذا النحو. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تلاحظ هذا الملاحظ في القرآن كله بعد توحيده البر والوالدين. لقمان الحكيم وصى ولده، فذكر في الوصية توحيده لله: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصية الثانية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وصية لقمان هكذا، الوصية الأولى الثانية. لما ترك لقمان الوصية بالأبوين جعلها الله بين وصيتين في التوحيد. لقمان لم يوصي بالأبوين، لكن الله لما عرض وصية لقمان بعد آية التوحيد وقبل آية المراقبة وصى بالأبوين، وده من عجيب نظم القرآن. فبعد قوله تعالى: بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم كنتم عملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات في الأرض يأتي بها الله. فجعل الله الوصية بالأبوين بين وصيتين لقمان بالتوحيد، بالتوحيد المراقبة لله عز وجل. وهذا معنى خطير جدا جدا لعظم حق الأبوين عند الله. وهنا نلحظ هذا الملحظ: لما وصى بالأبوين وصى بأعلى ما يقدم لله. ما أسمى ما نقدمه لله؟ الإحسان، كما جاء في حديث جبريل الطويل: ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. ففسره النبي فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الإحسان أعلى مراتب الإيمان. لما وصى بالأبوين جاء بالآخر بالنهاية. نلحظ هذا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، مرتين ذكر إحسان، والثالثة قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا. طب نطلب إحسان حسن الاثنين. مطلوب الإحسان وليس أي إحسان، أحسن الإحسان، مش فقط إحسان، أحسن الإحسان. فإن كان الإحسان في حق الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن دعراك. فما الإحسان لأبوي؟ الناس فهم أن مجرد يقول لك كلمتين حلوين ده إحسان. الإحسان أن تبحث عما تشتهي نفوسهما فتؤديه قبل أن تحملهما على السؤال والطلب. اللي وصل أبويه للطلب منه ابن عاقنة، لأن الله عز وجل جبل الأبوين على إحسان. عطاء أبوك وأمك لك حين كنت صغيرا عطاء إنسان عالي، ولا عطاء في قمة الإحسان. أعطوك كل شيء ولم يطلب منك شيء، ومن يطلب منك شيء غاية العطاء. أنت ولدت بلا حول ولا قوة، بلا علم ولا طاقة، الذي قام بكل هذا لك الأبوين. عجزك عضو الأبوين، ضعفك عضو الأبوين، جهلك عضو الأبوين، قمة الإحسان. بداية النص هنا في سورة الإخوان: ألحملته أمه وهنا على وهن، خرجت من ضعف لضعف. اللي عوض وجبر هذا الضعف الأبوين، فعطاؤهم بلا حدود، كل احتياجاتك أعطوها لك، وأنت في رحم أمك حاجاتك كلها أخذتها باسم أمك، ساقها الله عليك، ولدت كل ما تحتاج إليه قدمه لك الأبوين، كل ما تحتاج بلا استثناء. أيقابل هذا الإحسان بغير الإحسان؟ لذا جاءت الوصيف كله بالإحسان، بل بغاية الإحسان، بالحسن في الإحسان، يعني أحسن الإحسان. لما تحسن يكون العطاء في قمة الحسن مع الإحسان. الآية التي سمعناها في الإسراء تشير لهذا المعنى، حين قال تعالى: وصلنا إحسانا وخذ ربك لا تعبد إليه وكل ولد إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما. يبقى تحول الأبوين من العطاء والقوة للضعف. الأب فطرته اللي أعطت وأحسنت وألفت الإحسان معك، هل تتصور أنها تغيرت مع الضعف والعجز؟ أبدا أبدا. الأب حتى يموت والأم حتى تموت يتمنى الإعطاء لولده، عجزه عن الإعطاء ألم له، هم يصيبه، يحب أن يجبر النقص عند أولاده معاش، ويفرح جد أن ابن يعينه أو يعطيه شيء ليبر بها أخيه. هذا الإنسان لا اعتدى على الإحسان، نوصله للحظة أن يتخلى عن هذا الإحسان وعن هذا السمو، فيطلب منك، فبعد ما كان صاحب اليد العليا نجعل يده سفلى. اللي يوصل أبوه لهذه المرحلة أو أمه ابن عاق. لذا الإحسان يحملنا على أن نبحث على ما يتمنون وما يشتهون فنحققه دون حملهم على الطلب. ما توصلش بحاله أقول لك اعمل يا ابن كذا، أنت مطالب أن تبحث ما الذي يتمناه فتفعله قبل أن يطلب، قبل أن يطلب، لأن في الطلب ذل. وذلك لأبيك أو حملك أبيك أمك على الوصول لمرحلة الذل كارثة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذل السؤال، سمه ذل ولو إلى أين الطريق. وإحنا ضربنا مثال الأول امبارح بالحسن بن علي، كان إذا رأى سائل يخشى سؤاله يعاجله قبل أن يسأل، فيقول: حاجته مقضية، حاجتك مقضية. فتعجب الصحابة أن بنت رسول الله تقول حاجته مقضية وأنت لا تعرف حاجته. قال: قلت حاجتك مقضية حتى لا يسأل، فيسألني الله غدا عن ذل سؤاله بين يدي. فكيف بنوصل مش السائل أبوه لأن يسأل، أمه لأن تسأل؟ كارثة كارثة، حتى ندرك هذا المعنى. فلتعلم أن فضل أبوك وإحسانه مطلوب أن يستمر إلى أن يلقى الله عز وجل، وأن تمكنه من ذلك حتى يلقى الله عز وجل. لو اشتهى شيء مطلوب أنك أنت تبحث عنه وتحدى أديه. يقول عبد الله بن عمر: كنت أكل مع عمر فأنظر لمواضع عينيهم الطعام، فلا أمد يدي لشيء جاءت عليه عين عمر، خشية أن يكون قد اشتهته نفس عمر. نفهم الصحابة بل مواجهات عبد الله بن عمر نفسه يسير يمه في الصحراء في الطريق مع جمع الصحابة، فوجد رجلا حاسر الرأس حافي القدمين قد لسعته حرارة الشمس وأرقته حرارة الأرض، فلما رأى ابن عمر ولا دبة، نزل ابن عمر من على الدبة فألبسه قلنسود وخلع عليه ألبسهما إياه وأعطاه دبة. تعجب الصحابة، قال ابن عمر: هذا رجل ألفت رأسه حرارة الشمس وألفت قدمه حرارة الأرض وأنت لا تختلف هذا، فكيف فعلت ما فعلت؟ قال: وكيف لا أفعل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه. لمن؟ لأهل ود أبيه، مش ود أبيه، لا لا، أهله، أهله كمان. وكان أبي يحب أباه، أبويا كان بيحب أبوه، وأنا مأمور مش ببر أبوه، لا، ببر أبوه وبر هو كمان، أهل ود أبيه. واضح المعنى كده؟ إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، حتى تعلم أن فضل أبوك دائم عليك حتى يوم الدين، بل وفي الجنة، وفي الجنة قضية أكبر من أنك أنت تتخيل أن أبوك الضعف ده وعجز وكبر قد انتهى دوره. أبدا، رب العباد يأبى أن يجعل للأب حاجة للولد يوم الخير. لذا يقول تعالى عن المصير يوم القيامة: والذين آمنوا، ده في الجنة، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إيه النتيجة؟ قال: ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو كان الولد أصلح من أبيه لم يقل: أو ألحقناه بذريته. فرب العباد لا يجعلك فوق أبيك ولا أمك أبدا. ليه؟ أنت عملت الصالح اللي ربك عليك أبوه، كامل أجرك وأجر إخواتك يكتب لأبيك وأمك، فمنزلة أبوك رغم أنفك فوقك في الجنة، وأنت المحتاج إليه أن تصل إليه، مش هو المحتاج يصل إليك. لذا يجعل الله التوجه في اتجاه واحد، فيا من من على الأب وأعطاه مثل أجر الأبناء فعلت منزلته، مهما على دور الإب فكامل أجره الأبي وأمه. فمنزلة أب دائما الأم فوق الأولاد. متى يلحق الولد الأبي؟ بعد أن يدخل كلاهما الجنة ويرى الابن أن منزلته دون أبويه، يكرم الله أبويه بإلحاقه بهما، ففضل أبوك عليك ينتن في الدنيا وفي الجنة. وذلك خلي بالكم لحظات الحساب الإنسان ينسى كل شيء ويفر من كل شيء. في بداية يعني أحداث يوم القيامة والانقلابات والتغيرات ممكن الإنسان يفر من أبويه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة ابنه، في الفرار يفر في الكل، لكن ساعة الحساب نفسها المجرم عايز يخلص من شر أعماله، يفتدي بكل شيء إلا أبويه. وذلك نلحظ ساعة الفرار ذكر أبويه، يوم يفر المرء من أبي من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن لما جاءت ساعة الفداء ساعة الحساب قال: يود المجرم اللي بلغ قمة الإجرام، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أولاده أي وصاحبته زوجته وأخيه بس لا وفصيلته التي تؤويه القبيلة كلها والبلد كلها بس ومن في الأرض جميعا كل البشرية ثم يمجي ذكر الأبوين لم يذكرهم لأنه اللي فكر يفتدي بأبويه لأهلكه الله في هذا اليوم لمكانة الأبوين عنده ولذلك لم يذكر في الفداء الأبوين هذه دقائق في القرآن الذي لا يفهمها لا يعرف قدر الأبوين يفتدي بكل أحد إلا الأبوين ولو فكر في هذا لأهلكه الله عز وجل يقينا لأن الله يغضب للأبوين يغضب للأبوين بعد الإحسان لأحسن إليك تأتي تفتدي بهم خيرا تبقى أم الكوارث وأم الجرائم مش إجرام عادي لا ده تجاوز كل الحدود في الإجرام ولذلك لا يفكر في هذا يفكر في أن يضحي بكل الخلق إلا أبوي إلا أبوي ولذلك لم يذكر في الآية لم يذكر في عيد الفداء يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أولاده أيوة أولاده يضحي بأولاده زوجته يضحي بزوجته إخواته يضحي بإخواته الدنيا كلها يضحي بالدنيا كلها لكن أبوه لا لاحظ هذا الملحظ سياقات القرآن يخلي دقيقة فلم يجعل الله أبدا للأولاد أي منزل على أبويه ولذلك حتى لا تذكرت الخلاف بين الأبوين والأولاد كنص الآية التي في سورة لقمان والآية التي بين أيدينا قال وإن جاهداك لو أبويك دول أسوأ الخلق وبذل غاية الجهد في حملك على الكفر والشرك ده حق الله جاهداك على العدوان على حق الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم قال له فلا تطعهم فيه بس طب بعدين بس قال له لا وصاحبهم في الدين المعروف يبقى تخالفهم في هذه ولا تدع البر والإحسان مع الكفر والعناد والجهاد لأن بعض الأولاد يقول لك الله أبويا ما يستاهلش ده كافر لو أكفر خلق الله وبذل غاية جهده على حملك على الكفر يعني من أئمة الكفر ومن دعاته مش كافر عادي لا ده من أئمة الكفر دعاته لو وصل هذه المرحلة وإن جاهداك يعني بذل غاية ما في وسعهما وجهدهما لحملك على الكفر وإن جاهداك على أن تشرك به مش الكفر العادي الشرك اللي لا يغفر فلا تطعمه في شرك بس وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ده منهج الله لكل المصلحين في التاريخ كله ها واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فإيه فأحكم تتبعت كل آية القرآن كل الخلاف اللي بين العباد يقول فأحكم أو أقضي والحكم والقضاء إلا الخلاف بين الأولاد وأبائهم لم يقل أحكم أو أقضي قط قال فأنبئكم لا يجعل الله الابن خصم الأبوه ليه لأنه هو المحقوق وأبوه صاحب الحق دائم مهما فعل الأب مهما فعل الأب عشان ما يجيش إنسان مطعن أو أصل أبويا أو أصلي لو أبوك أسوأ خلق الله لن يجعلك الله له ندا أبدا لذا قل فأنبئكم وعرف الأب بجرائمه وألزمه بالإحسان لأبويه لكن لا يجعل الله تعالى الابن خصم لأبوه أبدا ثم قال ثم لي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون في كل الآيات اللي ذكر الأبوين قال فأنبئكم بما كنتم تعملون أنا شفت هذه المعاني حتى ندرك ومن الإحسان إليهم أن نبذل غاية الإحسان وفي قمة الحسن ومن حسنه ألا نظهر أي ضجر أو ألم أو أي تغير ممكن أحسن ونعمل كشر وكوطر وعض على أسناني هل هذا من إحسان؟ هذا لا يسمى إحسان وليس من الحس في الإحسان. لذا جاء النص ولا تقل لهما أف. أف في اللغة ما تتقال في اللغة؟ سموها كلمة ضجر. يعني ضجر يعني إنسان بلغ غاية جهده وأعطى أقصى ما عنده، فلما أعياه الجهد مع شدة الألم والجهد قال أف، يا خلاص أنا جبت آخري. رب العباد هذه الكلمة حرمها، ولو أعطيت قمة العطاء ونهاية العطاء لا يحل لك أن تتلفظ بكلمة توجد في صدور الأبوين حرج ولو أف. والأثر الوارد لو كان هناك في الكلمة في حق الأبوين أقل من أف لقالها ربي، ما في أصغر من أف ولا أقل من أف، ولا تقال كما قلت إلا بعد أن أعطى قمة العطاء وغاية العطاء ونهاية العطاء. ويحرم الله عليه أن يتأفف، فما بالك بقى باللي يتمطع ولا اللي أدبه ولا اللي يشتم ولا يسيء في العبارة؟ ده عق يقينا، عق يقينا. إذا ندرك هذه المعاني إخواننا، اللي قصر في حق أبويه يتدارك نفسه. ليه؟ لأن الجنة تحت أقدامهم، وده نص الحديث، وجعلت الجنة تحت أقدامهم هانت. الصحابي اللي بيقول له يا رسول الله يعني أود أن أكتف الجان، قال ألك أبوين؟ قال لي أم. قال ففيهما فجاهد. فقدم بره مع الجهاد على الجهاد. والصحابة سأل يا رسول الله أي الأعمال أحب الله؟ أي الأعمال أحب؟ قدم الجهاد، قدم بر الأبوين على الجهاد. ولذلك أجمع الفقهاء إن الجهاد فرض الكفاية مش فرض العين، لا يحل للرجل إلا بإذن الأبوين. فرض العين العدو يهجم عليه فبندفع، ما فيهاش استزادة. لكن أي جهاد آخر للطلب أو ليس فرض عين عليه على غيره لا يخرج إلا بإذن الأبوين. فقدم حقهما على الجهاد ونصر الإسلام، وجعل بعد توحيد المباشرة. أيجعل لنا كل هذا حقوق الأبوين ثم يأتي أحدنا يفلسف الموضوع معصية الأبوين أو حقوق الأبوين؟ كل هذا مرفوض، بل عده الله من أكبر الكبائر أن يعق الأبوين، أن يعق الأبوين، بل عاجل بالعقوبة كما جاء في الحديث. ثلاثة يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا، أولهم عاق والديه. هتعق رب العباد وعد أن يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة، غير عقاب الآخرة، فيجعل أولادك يعقوك كما عققت. الله يخبرنا، أنا أذكر قصة عشناها. شاب يعني في عمر شبابه وأبوه كان وصل لآخر عمره، فالرجل ساب له الأراضي الزراعية دي له حال مديره، فطالبه في مشكلة في المحكمة وغنافة. الرجل قاعد في المسجد يسمع بدو الله وذكر الله، قاعد يقول أذكار الصبح، لا أنا داخل عليك، أنت هتعيش طول عمرك في المسجد. فهوى على أبيه بالكلام، كف على وجهه. لفت الأيام وهو نفسه كبرت سنه، وبدأ يوكل إدارة الأرض لأولاده، ابن من أولاده احتاجوا في حاجة متأخر عنه في المسجد، أمام باب المسجد في نفس المكان اللي ضرب فيه أبوه. أنت بتعمل كذا، راح لطش الكف وجاء عدله بالتالي. قال له بس يا ابني أنا ضربت أبوه كف واحد مش اثنين. كف واحد مش اثنين. ثلاثة يعد الله من عقوبة الدنيا، أولهم عاق أبويه. اعلم هذه الحقيقة واحذر أي مساس بحق الأبوين. اللي أبوين يعني يعض عليهم من نواجس إكرام الله لك بهما، كما جاء في الحديث الأثر إذا ماتت أم العبد ناده مناد من قبل الله تعالى يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. نكرمك من أجلها لا نشعر بإكرام لنا حال وجود الأبوين وبر لهم. لقد ماتت التي كنا نكرم من أجلها فاعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا وصالح عملك. ومهما بقى صالح عملك لن يصل للإكرام اللي يأتيك من بسبب أبويك. اعلم هذه الحقائق، اعلم هذه الحقائق. احنا بنكرم بأبوينا، اللي فقد أبويه ماتوا يسعى لبرهما، ومن برهما أن يجعل لهم قسط وافر في دمعانه كل يوم كل ليلة على قدر استطاعت عليهم. هذا جانب. الجانب الثاني، تلزم الطاعة وترضي الله أن يكتب لك أجرك ولهم مثلك، وده من برهم، من برهم، هم اللي علموك الطاعة ومربوك عليه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم لأجر مثل أجر جميع من اتبع إلى خير الساعة. ده أنت أجرك وأجر أولادك اللي تعلمهم الدين في ميزان أبوك، وأحفادك وأحفاد أحفادك إلى خير الساعة، ومن دعاه أولادك ومن دعاه أحفادك إلى الله عز وجل، كل ده هنصبه في ميزان أبوك وأمك. برك بالطاعة من البر، رقم اثنين. ثلاثة، أن تتصدق عليه ما استطعت. اعمل لأبوك وعز، اعقد العزم كده واجعل لك هدف وغاية أن تجعل لأبويك صدقة جارية، تبني لهم مسجد، تعمل لهم بير ناس تشرب منه مي، ليكون هذا صدقة جارية لهم ما بقيت هذه الصدقة الجارية. رقم أربعة، برك لأهلهم. إخوات أبوك، أولاد إخواتك، أعمام، أقارب، أرحام، أرحام أمك، أهل أمك، إخواتها، أولاد إخواتها، أخواتها، خالاتك، كل ده مطلوب. لا تقطع صلتك بأرحامك بموتهم، مطلوب برهم من آخر نفس. مش بر أرحامك بس وأصهارك وأنسابك، لا لا لا، أشد من هذا. أصدقائهم، أحبابهم، مطلوب برهم. احنا سمعنا حديث عبد الله بن عمر إن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه، أصحابه وأهل أصحابه، أولادهم وأهليهم، كل ده مطلوب. فنبحث عن كل هذه القضايا لنقيمها بالرب أبوينا ما حينا. أأسف الإطالة وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم، اللهم ارض عنهم، اللهم من كان لهم حيا فبارك له في عمره وأنسب له في أجله، وارزقنا العمل الصالح رب العالمين، وارزقنا بره الحسن، ومن بات منهم فاغفر له الذنوب كلها، دقها وجنها اولها واخرها على ليلها وسرها. اللهم اقيهم عذاب القبر، عذاب النار، عذاب المقتال، اللهم اظلهم بظلك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم اجعل مقيلهم من خير في الجنه، اللهم اسكنهم الجنه بغير حساب ولا سبخه عذاب، اللهم ارزقنا برهم يا رب العالمين حينا، وبر من ضربوهم، وبر من يردوهم، وبر اهلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاحسان اليهم ما حينا، اللهم ارزقنا الاحسان اليهم ما حينا، اللهم ارزقنا الاحسان اليهم ما حينا، اللهم اغفر للاباء وامهاتنا الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها، اللهم ارض الهي الحق عنهما رضا لا تسخط عليهما بعده ابدا، اللهم احسن يا عظيم المن والاحسان اليهما كما احسن العمر كله اليهما، اللهم احسن اليهما كما احسن لنا، اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، استغفر الله وسلم.